حد القذف. أولا تعريف القذف. القذف في اللغة الرمي. القذف في اللغة الرمي، وفي الشرع هو الرمي بزنا أو لواط، أن يرمي شخصا بزنا أو لواط فيقول يا زاني أو أنت زان أو يا لوطي أو أنت لوطي أو ما أشبه ذلك، هذا هو القذف، وهو من كبائر الذنوب بالنسبة لمن كان محصنا، لما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. انتبه يا غزال. طيب، يقول القذف له صريح وكناية. صريح القذف ما لا يحتمل سواه، كل لفظ لا يحتمل سوى القذف فهو صريح. مثل ايش؟ مثل الزنا واللواط، واظن الفاحشة ايضا، اذا قال انت تفعل الفاحشة فانه يعتبر صريحا. اما الكناية فهو ما يحتمل القذف بالزنا وغيره، ومثل الفقهاء له بأمثلة، منها قولهم يا قحبة، كلمة قحبة يقولون إنها من الكناية. عند الناس الآن الظاهر أنها صريحة أو قريبة الصريحة، لأنهم ما يعرفون معناها الأصلي. معناها الأصلي العجوز، القحبة يعني العجوز. هنا لو تقول لما كبيرة في السن يا قحبة على كل حال عندنا قريبة من الصريح، يعني ما أحد يعرف إن معنى قحبة في اللغة العربية بمعنى المرأة الكبيرة من سنة. لكن كذلك أيضا يقولون لو قال الرجل للمرأة أنت فرحت زوجك، يقول هذه كناية عن الزنا، يعني كانه قال أنت زانية، مع أن فرحت زوجك عندنا وفي عرفنا بعيدة جدا من إرادة القذف، ولا لا؟ الغالب أنه يقول فرحت زوجك يعني بالكلام في الزوج، وليس معناه بأن تمارس فعل الفاحشة بالنسبة له. على كل حال هذا المثال معروف في كتب الفقه، وبإمكانكم ترجعون إليها، ولكن القاعدة الضابط في هذا الشيء أن نقول ما لا يحتمل إلا الزنا أو اللواط فهو صريح، وأما ما يحتمل وغيره فهو كناية، وأما ما لا يحتمله مطلقا فهذا ليس بشيء ولا يمكن يحمل على أنه قذف. طيب، وش الفرق بين الصريح وبين الكناية من جهة الحكم؟ الصريح هو الذي يكون قذفا بمجرد النطق به، والكناية لا يكون قذفا إلا بقرينة، ما يكون قذفا إلا بقرينة، مثل القرينة أن يكون هناك مشادة بين هذين الرجلين، كل واحد منهم يتكلم بالآخر فقال هذا القول الذي يحتمل هذا وغيره. مثلا عندنا كلمة مهند، وش معنى وش تعني؟ قريبة من نعم قريبة من الصريح. هذه إذا قيلت في مقام المشادة والغضب يحكم لها بحكم الصريح، وفي غير هذه الحال لا يحكم لها بحكم الصريح، لأن المخنث معناه الرجل الذي فيه خصائص المرأة، خصائص المرأة الخلقية ليس الخلقية. يوجد بعض الناس رجل لكن طبائعه طبائع أنثى، يسمى هذا مخنث، يعني ليس ذكرا ولكن من جهة الخلقة هو ذكر، من جهة التخلق هو امرأة. وأنا أذكر من بعض الأحيان يجي أناس حتى في كلامه تجد أن كلامه كلام امرأة، حتى في كلامه ومشيته وهيئته تقول امرأة، لكنه حقيقة خلقة هو رجل. هذا معنى المخنث في اللغة العربية، ولكن إذا جاءت في مقام المشادة والغضب نحكم لها تبيان بأنها صريح. طيب، هذا الفرق بين القاف بين الصريح وبين الكناية، أن الصريح يكون قذفا بمجرده أو بمجرد نطق به، وأما الكناية فلا بد لها من قرينة. نعم، حد القذف يعني العقوبة التي قدرها الشارع إما 8 جلدة وإما 40 جلدة وإما تعذيب، يعني القاذف يحد ب80 جلدة أو ب40 أو يعذر. أرجو انتباه جماعة. الدليل أما الأول فيقول فالأول قذف المحصن وهو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله. الحر اشتراطا من العبد، وإنما لم يكن العبد محصنا لأن العبد لا يلحقه من العار في الزنا مثل ما يلحق الحر. ولهذا يذكر أن هندا بنت عتبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، صح الحديث، وهو يبايع النساء، قالت أو تزني الحرة، يعني كأن الزنا عند الحرائر يعني أمر مستحيل، لكنه بالنسبة للإماء كثير، فلا يلحق المرأة التي ليست بحرة أو الرجل الذي ليس بحر لا يلحقه من العار بالزنا مثل ما يلحق الحر، فلذلك لا يكون محصنا. المسلم ضد الكافر، فالكافر ليس محصنا ولا كرامة له. فإذا قذف رجل مسلم كافرا فإنه لا يقام عليه حد لأنه ليس بمحصن. العاقل ضد المجنون، لأن المجنون حقيقة لا يمكن أن يكون محصنا، لو أن أحدا وصفه بأنه يزني يلحقه بذلك عار فأدان مجنون، فلا يلطقه ولا يدنسه. العفيف احترازا، العفيف معناه المشهور بالعفة والبعد عن هذه الفاحشة، وضده من كان متهما بها، فإن هذا ليس بمحصن. والسبب في ذلك لأنه ليس تدنيس هذا الإنسان المستحق للتدنيس بسبب أنه متهم به كالإنسان العفيف، أيهن أشد وقع؟ العفيف أشد وقع، فلهذا نقول ليس بمحصن. فصارت الشروط 4. الشرط الخامس الذي يجامع مثله. أما الصغير فإنه ليس بمحصن. من هو اللي جامع مثله؟ يقولون بالنسبة للرجل من تم له 10 سنين، بالنسبة للمرأة من تم لها 9 سنين، لأن مثل هذا يمكن أن يجامع مثله. أما من قبل ذلك فيزعمون أنه لا يجامع، وأنه لو جامع فإنه لا يتلذذ به تلذذ الإنسان الكبير. نعم، والله أعلم، هذه ترجع إلى دراسة هذه الأمور من الناحية الطبية، لكن نحن نتكلم على كلام أهل الفقه، فإذا وجد مثلا شيء يخالف هذا الكلام من الناحية الطبية فالمعتمد الواقع. نعم، ما هو شرط البلوغ، ليس بشرط، ولهذا قلنا الذي يجامع مثله أو يجامع مثله وإن كان غير ذلك. نعم، إذا كان القاذف حرا، هذا شرط لأي شيء؟ للإحصان ولا شرط لجلد الثمانين؟ لجلد الثمانين. الإحصان شروطه خمسة فقط: الحرية والإسلام والعقل والعفة وبلوغ سن يجامع فيه نفسه. نعم. لا، أما وجوب الثمانين فهو إذا كان القاذف حرا. طيب، أما الأول وهو اشتراط الإحصان فهو ظاهر في الآية الكريمة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. اجلدوهم أي الذي أرمون المحصنات ثمانين جلدة. أما اشتراط كون القاذف حرا يجلد ثمانين جلدة فهو بالقياس. قالوا لأن الرقيق إذا زنى مش يجب عليه من الحد النصف ولا لا؟ قالوا فكذا يتنصف حد القذف في حقه كما يتنصف حد الزنا. فاهم يا مهنف؟ ها؟ وش الدليل إذن؟ نصف مع الحر قياسا على ما إذا زنى. طيب، ومن العلماء من يقول إن هذا القياس ليس بصحيح، وأنه يجب على قاذف المحصن ولو كان عبدا يجب عليه ثمانون جلدة. واستدلوا بعموم الآية: والذين يرمون المحصنات. وكلمة الذين اسم موصول مصدر العموم، فيشمل كل ما رمى المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين. طيب، أما القياس فيقولون إن هذا قياس مع الفارق، لأن وجوب الحد على الزاني لتطهيره ووجوب الحد على القاذف لتطهير المقذوف، أليس كذلك؟ الحقيقة يعني لماذا جلدنا هذا القاذف؟ حماية لعرض المقذوف، وعرض المقذوف يتدنس سواء كان قاذف حرا أو عبدا، بخلاف الزنا، فالزنا بالنسبة للأحرار ليس كالزنا بالنسبة للأرفق. أما القاذف وش ذنبه إذا كان القاذف المقذوف؟ ما ذنبه إذا كان القاذف رقيقا؟ هو سوف يلحقه العار سواء كان القاذف رقيقا أو حرا. ولذلك الصحيح في هذه المسألة أننا لا نشترط لوجوب الثمانين أن يكون القاذف حرا، وعليه فالثاني قذف المحصن إذا كان القاذف رقيقا يلقى على هذا الحد على هذا القول. الثاني مش الثاني 40 جلدة. قذف المحصن إذا كان القاذف رقيقا، حتى جبالكم بناء على إيش؟ بناء على قياس حد القذف على حد الزنا. حد الزنا بنص القرآن أنه النصف، ولكننا نقول هذا القياس ليس بالصحيح، وعلى هذا فيسقط القسم الثاني الذي هو 40 جلدة، ويكون حد القذف 80 جلدة أو التعذير فقط على القول الظاهر. الثالث قذف غير المحصن. وش الثالث؟ التعذير. قذف غير المحصن والتعذير سيأتينا إن شاء الله أنه التأديب، وأنه يختلف بحسب الحال، قد يحتاج إلى جلد أو إلى حبس أو إلى توبيخ أو إلى خصم من راتبه أو غير ذلك، يأتينا إن شاء الله فيما بعد. طيب، إذا قذف شخصا غير معين، بأن قال واحد من هذا البيت زاني، مش يصير؟ يصير تعذير، يعذر، يعني ما عين أحد يلحقه العيب والعار. إذا قذف أهل بلد عامة ككلها هالبلد زنا، نعم مشاء الحكم يعذب، لأن حقيقة الأمر ما يحكم العاقب مهما كان. كذلك لو قذف جماعة بوصف وقال مثلا كل اللي يعملون كذا وكذا كلهم بناء أو كلهم ولا يدب الأبوطية فإنه يعذر، لأنه لم يقذف شخصا معينا والعار لا يلحق مثل هؤلاء، حتى لو قال الكلام ما حد يعني يسومه بعيد. نعم مراه التخيير القادم نعم وحمايه هذا المسلم نعم. هل يريد ان يكون مسلم في الله عز وجل؟ اي نعم. ما يريد، لان الزاني مو لانه انتهك عرض هذا، قد يكون هذا باختياره، قد يكون المزني به باختياره او المغلوط به، ومع ذلك يجب الحد. نعم. أي التطهير موجود، لكن حماية عرض الناس يعني القصد حماية عرض المقذوف، هذا هو الأصل. ولهذا على خصوصا على المذهب إذا سمح ولم يطالب المقذوف فإنه لا حد عليه. أما الزنا فهو واجب في كل حال حق الله. هنا طيب المهم الآن اللي تبين من هذا، ولاحظوا أن في الحقيقة أننا ما وسعنا المباحث هنا، لأنهم يقولون لنا إن أصول الدين ما يحتاج توسع عليهم في الفقه، لأن أهم شيء عندهم الأصول. ها؟ إيه أهم شيء الاستفادة، بس يقولون هم لأن عندهم الآن عندهم حصتين فقط في الفقه. نعم. وبالنسبة للفرائض حصة واحدة، لكن في تفسير الشريعة كم؟ أربعة. أو خمس حصص. إيه يقولون ما يمكن تجعلون هذولا مثل دول. إيه لازم أنكم تكون، لأن منها مثلا وهو مهم جدا، إذا قذف الإنسان نبيا ما نقول حد القذف ثمنه جلد. إذا قذف نبيا فإنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة، ويطالب بأي شيء؟ يطالب بالرجوع إلى الإسلام. وهل تقبل توبته أو لا تقبل؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنها تقبل ولكنه يجب قتله، تقبل ويجب قتله، لأنه تقبل فلا يقتل الكفر، إذ الكفر حق لله، لكن القذف حق لمن؟ للنبي، والنبي لم يسقط هذا الحق. وعلى هذا فكل من سب نبيا بقذف أو غيره فإنه يكفر، ثم يطالب بالرجوع إلى الإسلام، فإذا رجع قتل حدا، إذا رجع قتل حدا. وقوله رحمه الله هو الصحيح. كذلك أيضا من قذف أم نبي، من قذف أم نبي فإنه يكفر، لأنه يلزم من ذلك أن يكون هذا النبي محتمل أن يكون ولد زنا والعياذ بالله، وهذا كفر. كذلك أيضا من قذف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. أما من قذف عائشة فلا شك أنه يكفر، من قذف عائشة بما برأها الله منه فلا شك في كفره. لماذا؟ لأنه تكذيب للقرآن، لأنه تكذيب للقرآن. لكن من قذف عائشة بغير ما برأها الله منه أو قذف غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب بلا شك ما اختاره شيخ الإسلام أنه يكفر، وأنه يكون غير مسلم، لأن هذا من أبلغ الإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان زوجات ما يجوز للمسلم يتزوجهن بعده غيرة للرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف والعياذ بالله بمن يقول إنهن بغايا؟ فلذلك الصحيح محترم شيخ الإسلام. فعليه نقول من قذف نبيا أو أمة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولا ينسحب عليه هذه الأحكام بالجلد، وإنما يقال ارجع إلى الإسلام من جديد. نعم. إذا إذا فإنه يعذر، فإنه يعذر ولا يقام عن الحد. نعم. إذا فهو يعذر على الحد، يعذر لا يحد. يعني هو مثل ما بعض الناس دائما على لسانه، يعني خصوصا الجدعان الصغار يا ولد الزنا ولا ولد الله، هذه كثيرة في أذنه. هذا يعذر من يستحق التأثير، ممن يفهم ويقتدى بالتأثير. لا حتى القد مات إلا بالزنا أو الجوار، أما غيره فيعذر. لو قال مثلا يا سروق، مثلا يا غشاش، يا يهودي، يا نصراني، مات. بس إنه إذا رماه بملة غير الإسلام فإنه يبوء بها أحدهم، إما أن يكون ذاك المقتول يهوديا ونصرانيا، وإلا يكون هذا، فعليه أن يتوب توبة.